الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من شرح ورقات الأصول لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في دراسة هذا المتن المبارك لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن النسخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنسخ معناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته. وقيل معناه النقل، من قولهم نسخت ما في الكتاب أي نقلته. فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أفعال النبي صلى الله عليه وسلم شرع في بيان النسخ. والنسخ هو الباب العاشر من أبواب وصول الفقه. وأشار المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى تعريف النسخ في اللغة، وذكر كذلك حد النسخ عند الفقهاء، وكذلك بيّن أقسام النسخ. فبدأ أولا بالكلام عن أصل النسخ لغة، فقال رحمه الله تعالى: والنسخ معناه، يعني في اللغة، الإزالة. فمعنى النسخ لغة الإزالة، يقال نسخت الريح آثار القوم يعني أزالتها. ويقال كذلك نسخت الشمس الظل أي أزالته. فهذا هو معناه في اللغة. وقيل معناه النقل، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى والقفال وأبي الحسين البصري، يقولون النسخ في اللغة هو النقل، يقال نسخت ما في الكتاب يعني نقلته. ويقال تناسخت المواريث يعني نقلت. طيب، من يقول إن النسخ هو الإزالة، وهو القول الأول على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ما حجتهم في ذلك؟ قالوا النسخ هو الإزالة لأنه حقيقة فيه، ولا يطلق على النقل إلا من باب المجاز. فعلى ذلك لو أن إنسانا قال نسخت ما في الكتاب يعني نقلته، هل هو نقل في الحقيقة؟ الجواب لا، ليس نقلا، وإنما هو إيجاد للمثل في مكان آخر، وإنما هو إيجاد المثل في مكان آخر، وليس هو نقلا من باب الحقيقة. فالنسخ في الحقيقة هو الإزالة، وإنما يطلق على غيره من باب المجاز. لما فرغ المصنف بعد ذلك من تعريف النسخ في اللغة، شرع في تعريفه في اصطلاح الأصوليين. قال رحمه الله تعالى: وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وهذا الحد هو الذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى هنا، وكذلك اختاره القاضي أبو بكر. فقال وحده، يعني حد النسخ في الاصطلاح، قال الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. وهذا فيه إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن النسخ لا بد أن يكون خطابا، والمقصود بالخطاب كما أشار قبل ذلك يعني قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نسخ إلا بوحي من كلام الله عز وجل أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك لا يمكن أن يحصل النسخ بالإجماع، يعني لا يمكن أن يجمع العلماء على نسخ آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يحصل النسخ بالقياس ولا ما سوى ذلك من الأدلة. فالنسخ لا بد أن يكون بخطاب. فيقول هنا رحمه الله تعالى: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. ولا شك هنا أنه لولا الخطاب الثاني لكان في هذه الحالة العمل على ما جاء به الخطاب الأول. يبقى عندنا الآن خطابان، خطاب أول متقدم وخطاب ثان متأخر. الخطاب الثاني المتأخر هذا جاء ورفع الحكم الذي جاء به الخطاب الأول. طيب إذا لم يأتي الخطاب الثاني فهذه الحالة سيكون العمل على ما جاء به الخطاب الأول، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل هو العمل بالخطاب الأول، لكن لما جاء الخطاب الثاني ورفع ما جاء به الخطاب الأول كان العمل بما جاء متأخرا اللي هو الخطاب الثاني. فعلى ذلك المصنف هنا بيقول الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، يعني كان عندنا حكما ثابتا بخطاب أول ثم جاء خطاب ثان متأخر ورفع هذا الحكم. ونلاحظ هنا أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول الدال على رفع الحكم الثابت، وهذا احتراز عن إيه؟ هذا احتراز عن نحو العجز للقيام في الصلاة أو العجز بالمرض عن الصوم. لا يقال لهذا العجز هو ناسخ للقيام الثابت بالحكم الأول، وكذلك لا يقال إن عدم الصوم أو عدم وجوب الصوم بالمرض هو ناسخ للحكم الأول. لماذا؟ لأن كل ذلك هو سبب طرأ على الحكم الثابت. لكن هل رفع الحكم بالكلية؟ الجواب لا، لم يرفع الحكم بالكلية، وإنما هو سبب طرأ على الحكم الثابت، السبب اللي هو العجز عن القيام، فجعل الشارع لهذا الشخص رخصة من أجل أن يصلي قاعدة. وكذلك المرض الذي ألم بهذا الصائم، يبقى هنا جاءته رخصة من الشرع في أن يترك الصوم لهذا المرض، يبقى هنا سبب طرأ على الحكم الثابت جعله ينتقل إلى غيره. فقال على وجه لولاه لكان ثابتا، على وجه يعني لولا الخطاب الثاني، يعني لولا الخطاب الثاني لكان الأول ثابتا. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أمثلة كثيرة على النسخ من خلال ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى ويشير إليه في التقاسيم. قال بعد ذلك ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم. قال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وما هو أخف منه. فالشيخ رحمه الله تعالى فرغ من تعريف النسخ لغة واصطلاحا، شرع الآن في بيان صور تتعلق بالنسخ. أول هذه الصور نسخ الرسم من المصحف مع بقاء الحكم. ولما نقول نسخ الرسم يعني أن الآية لا تتلى كما كانت تتلى أولا، لكن الحكم ما زال باقيا. يبقى كانت هناك آيات تتلى في القرآن كان يتلوها الناس في صلواتهم ونحو ذلك، وهذه الآية جاءت ببعض الأحكام، نسخت هذه الآية يعني رفعت هذه الآية من المصحف فلم تعد تتلى كما كانت تتلى أولا، لكن الحكم ما زال باقيا. ويمثلون على ذلك بقول الله عز وجل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، كانت هذه قراءة تقرأ لكن نسخت من المصحف من حيث الرسم والكتابة، لكن الحكم ما زال باقيا، بمعنى أن المحصن، لأن الشيخ هنا بمعنى المحصن، إذا زنى بامرأة محصنة فالحكم هو وجوب الرجم. يبقى هنا الرسم رفع بحيث أن الآية لم تعد تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى، والحكم ما زال باقيا. هذا قسم من أقسام النسخ. وهناك قسم آخر وهو على العكس من ذلك، بمعنى أن الحكم هو الذي ينسخ وتبقى التلاوة، يبقى الرسم في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب إيه الحكمة من كده؟ حكمة من كده كثيرة، منها إن هو يؤجر المكلف على قراءته وعلى تلاوته، وقد يكون الحكم ثقيلا ونسخه الله تبارك وتعالى إلى ما هو أخف، فيعلم الإنسان سعة رحمة الله تبارك وتعالى به لما نسخ إلى ما هو أخف. فعندنا حكم كثيرة في هذا الأمر. فالحاصل يعني أن هذا القسم فيه نسخ للحكم لكن مع بقاء الرسم في المصحف، ويمثلون على ذلك بما جاء في قوله عز وجل قال متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية ذكر فيها سبحانه وتعالى أن الواجب على المرأة إذا توفي عنها زوجها أن تبقى عاما كاملا في العدة. يبقى عدة المرأة، هذا الحكم كان أولا، عدة المرأة إذا توفي عنها زوجها في أول الأمر أن تبقى حولا كاملا، فإذا انتهى الحول يجوز لها أن تتزوج بغيره. هذا كان في أول الأمر. قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى هذا كان الحكم في أول الأمر. طيب نسخ هذا الحكم بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب الآية الأولى ما زالت موجودة في المصحف؟ نعم. الحكم رفع ولا ما زال موجودا؟ لا، الحكم نسخ بما جاء في الآية الأخيرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. فظهر أن الآية الأولى نسخت بهذه الآية، نسخت من حيث الحكم ولا من حيث التلاوة والرسم؟ لا، نسخت من حيث الحكم لا من حيث التلاوة والرسم. وهنا سنلاحظ أن الآية الأولى اللي هي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، مع أنها ناسخة إلا أنها جاءت أولا في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي مع ذلك ناسخة للآية التي جاءت بعد ذلك. فهمنا؟ مع أن المفترض أن يكون العكس، لأن الناسخ بيكون متأخر، لكن من حيث ترتيب المصحف جاءت هذه الآية أولا. فهمنا الآن؟ وهذا على خلاف ما جاء في كثير من الآيات التي جاء فيها النسخ. فالحاصل يعني إن هنا عندنا نسخ للحكم مع بقاء الرسم، وهو قسم من أقسام النسخ. وعندنا قسم ثالث كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن يكون النسخ إلى بدل، وهذا يأتي أحيانا في كتاب الله تبارك وتعالى. النسخ يأتي إلى بدل ويأتي أحيانا إلى غير بدل، بمعنى أن الحكم يرفع إلى حكم آخر وأحيانا يرفع هذا الحكم إلى غير شيء. فمثال النسخ إلى بدل نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، هذا فيه نسخ إلى بدل. بدل من أن يستقبل الناس بيت المقدس كما كان الأمر في أول الإسلام صار الآن يستقبلون الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فهذا نسخ إلى بدل. وكذلك ما سبق من الآيات التي تكلمنا عنها أنفا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فهذا نسخ أيضا إلى بدل. وقد يكون النسخ إلى غير بدل، ويمثلون على ذلك بما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فنسخت هذه الآية من غير بدل. ففي أول الأمر كان الواحد إذا أراد أن يناجي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان مأمورا بأن يتصدق أولا، لكن نسخ الله تبارك وتعالى هذا الحكم إلى غير شيء، فهذا نسخ إلى غير بدل. طيب لو كان النسخ إلى بدل فهذا أيضا له أحوال. يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه قد ينسخ إلى ما هو أثقل، قد ينسخ إلى ما هو أثقل، وهذا قسم من أقسام النسخ، النسخ إلى ما هو أثقل، ويمثلون على ذلك بالكف عن قتال الكفار أولا، ثم نسخ بما هو أثقل وهو وجوب القتال. الكف عن قتال الكفار أولا، وهذا تجده كثيرا في آيات الأمر بالصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، الآيات كثيرة في وجوب الكف عن قتال الكفار، باعتبار أن المسلمين في أول الأمر لم يكن لهم شوكة ولم يكن لهم قوة ولا منع ونحو ذلك، ثم لما صارت لهم قوة وشوكة أمرهم الله تبارك وتعالى بقتال هؤلاء الكفار وبالجهاد، لكن على النحو المعروف في التدرج في هذا التشريع. فهذا نسخ إلى ما هو أثقل، وكذلك يمثلون على ذلك بآيات التخيير بين الصوم وإخراج الكفارة، إلى أن أوجب الله تبارك وتعالى صوم رمضان فقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يبقى المكلف أولا كان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يكفر ويخرج الفدية، ثم صار إلى ما هو أثقل من ذلك وهو وجوب الصوم على الجميع. وقد يكون النسخ إلى ما هو أخف، يبقى هذا نسخ إلى بدل أخف، مثال ذلك أمر الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام بأن يذبح ولده، ثم نسخ هذا الحكم بالأمر بالفداء وفديناه بذبح عظيم، فهذا نسخ إلى بدل أخف. وكذلك يمثلون على ذلك بما جاء في آية المصابرة، كان في أول الأمر المسلم مأمور بأن يقاتل ولو أمام 10 من الكفار، ولا يجوز له أن يفر من أمام هؤلاء، ثم نسخ ذلك وأمر بالبقاء أمام 2 من الكفار فقط، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فهذا نسخ إلى ما هو أخف. وقد يكون النسخ إلى بدل مساوي، وقد يكون النسخ إلى بدل مساوي، ومثال ذلك نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال القبلة، فسواء استقبل بيت المقدس أو استقبل القبلة اللي هو الكعبة، ففي كل الأحوال ما في يعني شيء أثقل من شيء ولا أخف من شيء، فالأمر في ذلك على حد سواء. فهذا بالنسبة للنسخ إلى ما هو بدل، قد يكون أثقل وقد يكون أخف وقد يكون مساويا. ثم قال بعد ذلك ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب والسنة ونسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، قال والمتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه. فالشيخ رحمه الله تعالى الآن شرع في تقاسيم النسخ، فبين رحمه الله تعالى أنه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، ولم يخالف في هذا إلا اليهود. طيب ما مثال ذلك؟ مثاله ما سبق معنا في عدة الوفاة، فالله تبارك وتعالى في أول الأمر أوجب عليها أن تعتد لموت الزوج سنة كاملة، ثم خفف ذلك إلى 4 أشهر و10 أيام، فهذا نسخ للكتاب بالكتاب. أما اليهود فيقولون هذا محال، لا يمكن أن نقول بالنسخ في كلام الله تبارك وتعالى، وإلا لكان آمرا ناهيا في حكم واحد. فأجابوا على ذلك بأن هذا ليس بمستحيل في العقل وكذلك في النقل، لأن الله عز وجل له الفعل المطلق، يحكم كيف يشاء ولا يسأل عما يفعل. والله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكذلك ما جاء من أن آدم عليه السلام زوج الأولاد بالأخوات ثم نسخ ذلك فيما بعد، هذا من حيث العقل والنقل ليس بمستحيل، وهذا فيه إجابة عما قالته اليهود. فإذا بنقول يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، وكذلك كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى يجوز نسخ الكتاب بالسنة، يجوز نسخ الكتاب بالسنة، مع أن الشيخ رحمه الله تعالى هنا صرح إلى أنها لا تنسخ، لأن القوي لا ينسخ بأضعف منه. ومذهب الأكثرين هو الجواز، جواز نسخ الكتاب بالسنة، ويمثلون على ذلك بجلد الزاني. جلد الزاني هذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، نسخ هذا بالرجم في حق المحصن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم غيره، ورجمت الصحابة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال إنه كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حكم نسخ السنة بالكتاب؟ احنا عرفنا الآن الكتاب بالكتاب، الكتاب بالسنة، وإن مذهب الشيخ أنه لا نسخ، والأكثرون يقولون بجواز النسخ. القسم الثالث وهو نسخ السنة بالكتاب، وهذا أيضا لا شك فيه ولا خلاف فيه بين العلماء، إذا كانت السنة تنسخ بالسنة فلأن تنسخ بالكتاب من باب أولى. ويمثلون على ذلك بنسخ التوجه، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى نحو بيت المقدس نحوا من 17 شهرا، ثم أمره الله تبارك وتعالى بالتوجه شطر المسجد الحرام، إذ هذا نسخ للسنة بما جاء في الكتاب. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أيضا أنه يجوز أن تنسخ السنة بالسنة، وهذا أيضا مما لا خلاف فيه، ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بعد ذلك بالزيارة، وقال صلى الله عليه وسلم: إنها تذكركم الآخرة. فإذا نسخ السنة بالسنة جائز. يبقى عندنا الآن نسخ للكتاب بالكتاب، ونسخ للكتاب بالسنة، ومذهب الشيخ أنه لا نسخ، والأكثرون كما قلنا يجوز النسخ. وعندنا نسخ للسنة بالكتاب، وعندنا نسخ للسنة بالسنة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الآحاد أيضا ينسخ بالآحاد، لأنه نسخ بمثله. طيب، نسخ الآحاد بالمتواتر، نسخ الآحاد بالمتواتر هذا أيضا جائز لا شك في ذلك، لأن هذا فيه نسخ للضعيف بما هو أقوى منه. طيب، لو العكس، يعني عندنا متواتر، هل يجوز أن ينسخ بالآحاد؟ هذا فيه ما ذكره الشيخ أولا من أنه لا يجوز، لكن الأكثرين كما قلنا يجوزون ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، وهذا فيه نظر كما بينا، بل يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ومثلنا على ذلك بما جاء في مسألة حكم الزاني، فحكمه في كتاب الله تبارك وتعالى الجلد، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الحكم صار منسوخا في حق المحصن، وأن حكمه هو الرجم. وأيضا مما يمثلون به على ذلك ما جاء في قوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. هذه الآية التي جاءت في كتاب الله عز وجل نسختها السنة، وجعلت الوصية سنة وليست بفرض، فلو شاء الإنسان أن يوصي أوصى، وإذا شاء أن يترك ترك، ولا حرج عليه في ذلك. طيب، لما نقول إن سنة ناسخة للكتاب وأن هذا جائز، هل المراد بذلك الآحاد ولا المتواتر؟ ظاهر من كلام العلماء أنهم لا يفرقون بين المتواتر والآحاد في شيء من ذلك، وإن كان بعض العلماء يقولون ينسخ الكتاب بما جاء في السنة إذا كانت متواترة، لأن الكتاب قطعي والسنة المتواترة كذلك قطعية، فينسخ الكتاب بما جاء في السنة إذا كانت متواترة. طيب إذا كانت أحادا، قالوا لا تنسخ في هذه الحالة لأنها أضعف، باعتبار أن الأحاد ظني، والظن لا يكون ناسخا للقطع، فهذا فيه الخلاف على هذا النحو. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن التعارض، عن تعارض النصوص، فقال رحمه الله تعالى: فصل في التعارض. قال: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، قال: أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فلما فرغ رحمه الله تعالى من بيان النسخ لغة واصطلاحا، وفرغ كذلك من تقسيماته، شرع في التعارض، والتعارض هو تتمة للنسخ، التعارض هو تتمة للنسخ، ذلك لأن النطقين من الكتاب أو السنة إذا تعارضا، يعني تعارض كل منهما مع نظيره وحصلت المخالفة في الظاهر، فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن حصول هذه المعارضة في الظاهر لا يخلو إلا أن يكون عمين أو خصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو أن يكون أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فهذه أقسام ستة يأتي الكلام عليها مفصلا بحسب ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وكان عندنا نطقان متعارضين وهما عمان، ما الحكم في هذه الحالة؟ يعني النص الأول عام والنص الثاني عام، وبينهما تعارض في الظاهر. فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الحالة أنه إن أمكن الجمع جمع، وإلا يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين. يبقى عندنا الآن نصان عامان وبينهما تعارض في الظاهر، ماذا نصنع؟ يقول: أولا نحاول التوفيق بين النصين، نحاول الجمع بين النصين، فإن أمكن الجمع فهذا هو الأولى، هذا أولى من إلغاء أحدهما، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، شر الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، يعني قبل أن تطلب منهم الشهادة، يبادرون بهذه الشهادة فيشهدون بها، هؤلاء شر الشهود عند الله سبحانه وتعالى. وقال في حديث آخر: خير الشهود الذين شهدوا قبل أن يستشهدوا. يبقى هنا بين الحديثين تعارض في الظاهر، هل يمكن الجمع بين الحديثين؟ قالوا: نعم. يبقى الأول كان يريد أن يشهد من أجل أن يتوصل الشخص إلى ما هو حرام، والثاني أراد أن يبادر بالشهادة من أجل أن يتوصل صاحب الحق إلى حقه، وبذلك جمعوا بين النصين. طيب هذا بالنسبة للمرحلة الأولى، إذا أمكن الجمع بين النصين فهذا هو الأولى، بل هو الواجب في هذه الحالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. طيب إذا لم يمكن الجمع بين العمين، كقوله سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، هذا لفظ عام، طيب ما الحكم فيما لو كانت الأختان مما ملكت يمينه، هل يحرم الجمع بينهما؟ عندنا الآية تقول: أن تجمعوا بين الأختين، هذه آية محرمة، وعندنا آية أخرى أحلت نكاح ملك اليمين على وجه العموم. قال: وما ملكت أيمانكم. فعندنا الآن تعارض في الظاهر بين نصين عامين، ما الحكم في هذه الحالة؟ عثمان رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين توقف وقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. ثم حصل الإجماع على العموم في الوطء والنكاح دون الملك، يعني لا يجمع بينهما في الوطء والنكاح، وإنما يجمع بينهما في الملك. بمعنى لو كانت عنده بملك لا يجوز له أن يطأ الاثنين، فلو وطأ أحدهما حرمت عليه الأخرى إلى أن تزول الموطوء عن الملك. وكذلك لو جمع بينهما بنكاح واحد فهذا أيضا لا يجوز، فيجوز أن يجمع بينهما بالملك لا بالوطء والنكاح. فهمنا الآن؟ طيب، يبقى هذا بالنسبة لمسألة الجمع بين النصين فيما لو كان عامين أو خاصين. إذا لم يمكن الجمع فهنا ننتقل للمرحلة الثانية، وهي إذا علم التاريخ كان الثاني ناسخا للأول كما سبق في عدة الوفاة. والمصنف هنا رحمه الله تعالى يقول: وكذلك إذا كان خاصين، يعني لو كان النطق خاصين وأمكن الجمع بينهما فالجمع في هذه الحالة هو المتجه، وأما إذا لم يمكن الجمع ففي هذه الحالة نبحث عن الناسخ والمنسوخ فيما لو علمنا التاريخ. طيب، ما مثال الخاص؟ مثال ذلك ما جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وفي رواية رش عليهما، فحملوا الغسل على الحدث وحملوا الرش على أنه كان طاهرا من غير حدث. فهمنا الآن؟ فإذا بنقول إذا أمكن الجمع فلا بد من المصير إليه، سواء كان النصان عامين أو كان النصان خاصين. فإذا لم يمكن فنتجه في هذه الحالة إلى النسخ. ومن ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت. طيب، إذا لم يمكن الجمع ولم نعلم التاريخ، فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن الحكم في هذه الحالة هو التوقف، كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عما يحل للرجل من المرأة إذا كانت حائضا قال: ما فوق الإزار. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. عندنا الحديث الأول الذي قال فيه ما فوق الإزار، هذا مخصوص بما ما بين السرة والركبة، والحديث الثاني اصنعوا كل شيء إلا النكاح هذا مخصوص بالفرج فقط. فجماعة من العلماء ذهبوا إلى الأول، قالوا إذا كانت حائضا لا يجوز له ما بين السرة والركبة، هذا من باب الاحتياط. وذهب آخرون إلى الثاني، إلى أنه لا يحرم عليه إلا الوطء، لأن الأصل هو الإباحة عند الإطلاق والتعارض حتى يدل دليل على التحريم، فاختلف العلماء في ذلك. طيب، قال بعد ذلك: وإن كان أحدهما خاصا والآخر عاما فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما خاصا من وجه وعاما من وجه فيخص عموم كل واحد بخصوص الآخر. وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في بقية أقسام التعارض، إذا ورد الدليل عاما كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، هذا عام في القليل والكثير، وورد دليل خاص يعارضه كقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهذا معارض للحديث الأول. فماذا نصنع في هذه الحالة؟ نقول: لا تعارض بين عام وخاص، بمعنى أننا نخصص هذا العموم بما جاء في هذا الحديث الخاص. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، هذا في حالة إذا بلغ 5 أوسق فما زاد على ذلك، عملا بالحديث الآخر. طيب إذا كان أقل من 5 أوسق فلا زكاة فيه على وجه الوجوب. طيب فبنقول الآن لو كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ظاهر الحديث هو العموم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض في هذا الحديث إلى التغير أو إلى عدم التغير، فذكر عليه الصلاة والسلام أن الماء إذا كان كثيرا قلتين أو أكثر فلا يمكن أن يتنجس، تغير أو لم يتغير، هذا الذي يقتضيه عموم هذا الحديث. طيب وهو من وجه آخر مقيد، مقيد بإيش؟ مقيد بالقلتين، هذا مقيد بالقلتين، هذا قد يعارضه حديث آخر هو عام من وجه وخاص من وجه آخر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. فظاهر الحديث هو العموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يتعرض للقليل ولا للكثير، يبقى الحديث الأول لم يتعرض للتغير، والحديث الثاني لم يتعرض للكمية، فبينهما عموم من وجه، ففي الأول عموم من وجه وخصوص من وجه آخر، وفي الثاني عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. طيب كيف نصنع في هذه الحالة؟ يقولون يخص عموم الأول بما جاء في خصوص الثاني، ويخص عموم الثاني بما جاء في خصوص الأول، فيخص من وجه على هذا النحو، فيحمل عموم الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم لم ينجس أو لم يحمل الخبث بخصوص الثاني وهو التغير، لو حصل فيه تغير ففي هذه الحالة يتنجس حتى لو كان كثيرا، يخص العموم الذي جاء في الحديث الأول وهو لم يحمل الخبث بما جاء في الحديث الثاني وهو التغير، ويخص عموم الثاني اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الماء طهور لا ينجسه شيء بما جاء في خصوص الأول وهو إذا كان قلتين. يبقى إذا أردنا أن نأتي بجملة تختصر لنا ما ذكرناه نقول الماء إذا بلغ قلتين لا يتنجس إلا بالتغير، الماء إذا بلغ قلتين لا يتنجس إلا بالتغير، وإذا حصل تغير بالنجاسة تنجس الماء سواء كان قليلا أو كان كثيرا، وبذلك نكون قد جمعنا بين كل هذه الأحاديث التي وردت في هذه المسألة. طيب ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن الإجماع، فقال رحمه الله تعالى وأما الإجماع فاتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن المسائل التي تتعلق بالإجماع في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.